السلام عليكم. في تاريخ 30/4/2021 الشهر الماضي في منتصف رمضان بعد أذان المغرب يعني على الفطور في مدينة اسمها كاباو ليبيا في شايب اسمه أبو فاضل، هذا زوجته متوفية وعنده عيال لكن أكبر عياله متزوج، فرايح إلى بيت ولده فاضل الكبير علشان يفطر عنده. أول ما جاء طق الباب ولا الباب مفتوح على غير العادة، استغرب. طبعا ولده فاضل متزوج وحدة اسمها آلاء وعنده عيال اثنين، ولد اسمه عمر والبنت اسمها إليا. المهم شايف فتح الباب وقاعد ينادي، يعني يا فاضل يا هناء يا آلاء يا كذا، ينادي على عيال اللي هم أحفاده وعلى زوجته ولده ولده، ما حد يرد. يوم دخل البيت ويشوف المنظر اللي لا يمكن أحد يتحمله، شاف ولده الكبير وزوجته وأحفاد الاثنين مقتولين على مائدة الإفطار، منظر بشع جدا جدا. قاعد يصرخ المسكين، يا حليلي يا دروان يا حليلي يا دروان، لأن هذول من الأمازيغ ودروان يعني يا ولدي، يا حليلي يا دروان، يصرخ يبكي على ولده وطالع بالشارع يصرخ. العالم التمت عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، توه مأذن المغرب على الفطور، يعني ايش صاير؟ ولا هالشايب اللي يلطم عند الباب ويبكي وحالته حاله وصايم وصار فيه هبوط وحالته يبغى يموت. ايش فيك يا حجي؟ قال ولدي فاضل وزوجته واحفادي مقتولين. لا اله الا الله. ويبلغون على طول رجال الامن وتنقلب الدنيا عاد، ويحضرون ولا فعلا العائلة كلها مقتولة. الحين أول سؤال يبادر إلى ذهن رجال الأمن، فاضل هذا يعني المقتول شنو وظيفته؟ شنو علاقاته مع الناس؟ لها أعداء ولا لا؟ منو اللي يعني يبي يقتله علشان شنو؟ في ثار في شيء؟ بدأ التحقيق في الموضوع ورفعوا الجثث للطب الشرعي، وبعد ما خلصوا التقارير سلموا الجثث للجد وراح خذاهم ودفنهم وحضروا أهل كاباو بالكامل، يعني حزنوا بشكل كبير جدا على العائلة المقتولة، خصوصا إن فاضل طلع هذا إنسان فعلا فاضل، إنسان طيب وخدوم وكان بار في والده ووالدته، والدته قبل لا توفى. أنا برجعكم الحين حق قبل كم سنة، فاضل هذا عنده أخوان اثنين، سعيد وأسامة، لكن هذول كان وضعهم المادي تعبان، وفاضل كان الوحيد اللي ما شاء الله رب العالمين رازقه، الرجل لا هو وارث ولا شيء، أبوه أبو فاضل وأمه ما عندهم شيء، لكن فاضل كان شغيل وإنسان يعمل بجد وكذا وكول له يعني مبلغ زين، يعني ما هو غني لا مبلغ زين. فيوم الأيام مرضت أم فاضل، صار فيها سرطان بالرأس، وبما أن أخوانه أسامة وسعيد وأبوه كذلك ناس على قدهم ما عندهم يعني يصرفون، تكفل في الصرف على والدته اللي هو فاضل. فعلا قام يأخذها من مستشفى المستشفى، دفع اللي وراه واللي قدامه، لكن توفت الله يرحمها. هذا يومها وما حد قدر إنه يساعدها، والطب يعني عجز أمام حالتها الصحية. لكن هالسالفة هذه سببت مشكلة بين فاضل وبين اخوانه وابوه. ليش؟ قاموا اخوانه شو يقولون؟ يقولون فاضل هو اللي قتل امي وابوه كذلك. شلون قتل امه؟ يعني الرجل كان ياخذها ويعالجها وكذا. قالوا لا، زوجة فاضل اللي هي آلاء الله يرحمها ويهديها، قبل وفاتها كانت حالة حال بعض النساء، كل ما يشتري لها فاضل شيء، ذهب، يوديها سوق، يوديها مطعم، أفخم مطعم في طرابلس، موديها رحلة ما أدري وين، كل شيء تصوره وتحطه في حسابها على الانستغرام وعلى الفيسبوك. كل ما تروح مناسبة تشتري ذهب، تشتري جنطة، تشتري كذا غرض. فهذا ولد حقد عند منه؟ عند أسامة وسعيد وعند أبوه كذلك، وخصوصا بعد ما أسامة وسعيد طلعوا إشاعة أن فاضل كان مقصر بعلاج والدتهم وأنه ما صرف عليها مثل ما قاعد يصرف على زوجته، وان هذا كان يفضل زوجته على امه. ومن هالكلام هذا شوي شوي قام واحد فيهم اللي هو سعيد وطلع اشاعة جديدة، قال لهم تدرون ان فاضل مسجل الشقة باسم زوجته آلاء؟ قالوا نعم. لا، هذا ما يستحي، هذا اللي بخل على امه لين ماتت، وانتم عارفين حطه وسالفة موتت أمه براس هالمسكين هذا فاضل، مع أنه ما قصر، لكن شو تقول حق شياطين الإنس؟ قاموا يطلعون عليه حكي وصار خلاف بينهم. المهم الحين نرجع على سالفة الشايب اللي قاعد يبكي على ولده وعلى أحفاده. بعد ما تم مراسم العزاء، رجال الأمن استدعوه أول يومين ثلاثة، عطوه مجال لأن الرجل متأثر، يعني المتوفي أولده وزوجته وكذلك أحفاده. بعدها بيومين ثلاثة استدعوا، قالوا له تعال يبا نبي نحقق معاك شوي. قال لهم حاضر. بدأوا بالاستجواب، قالوا له أنت وين كنت قبل لا تجي البيت فاضل؟ قال أنا كنت في بيتي. قالوا زين، عيالك وين؟ قال عيالي في بيتي. زين انت متعود انك تفطر عند فاضل؟ قال ها؟ لا، هذه اول مرة، العادة اني ما افطر عنده. قالوا زين احنا سمعنا معلومات انه سبق انه كان بينكم مشاكل على موضوع شقة وعلى موضوع كذا، هني تلعثم شوي شوي، قاعدين يضغطون عليه ويحسون ان الشايب هذا أبو يا حليل يا دروان هذا كان فيلم. إيش فيك يا حجي؟ غريبة، يعني ما زرت إلا في اليوم اللي انقتل فيه، وبعدين حددوا فترة الوفاة كانت على يعني أذان المغرب، يعني أول ما بدأ هالمسكين فاضل وزوجته وعياله التموا حوالين السفرة يفطرون. زين انت وين كنت؟ زين اذا انت رايح تبي تفطر عندهم، ليش رايح لهم بعد الاذان؟ ليش ما رحت قبل الاذان بشوي واول ما يأذن تفطر؟ هني بدأ يتلعثم، قاموا يواجهونه بأسئلة فعلا منطقية، هذا ليش رايح متأخر والوفاة كانت قريبة من الوقت اللي هو كان موجود فيه في البيت؟ بعد الضغط عليه ويبطل جربة، قال يا جماعة اللي ميت ولدي وزوجته وأحفادي. قالوا له زين؟ قالهم واللي قتل ولدي عيالي منو؟ قالهم أسامة وسعيد، وأنا صراحة ما أقدر أتعلم على عيالي، يعني أنا فقدت واحد، تبوني أبلغ على اثنين بعد؟ قالوا ماشي، ويلقون القبض على أسامة وعلى سعيد. اسمع الصدمة، أسامة وسعيد طبعا ما قدروا أن ينكرون، خلاص واضح أن رجال الأمن عندهم دليل قوي وقاطع أنهم اللي ارتكبوا الجريمة. لكن قالوا إحنا معانا شريك ثالث. حلو، منو هالشريك؟ هذا الله يسلمكم واحد من أهل مدينة زنتان، هذا اسمه محمد عبد الله الهبيل. هذا مجرم قديم، في عام 2017 ارتكب جريمة قتل، قتل أحد رجال الأمن يعني من أمن جنزوء، وهذا قدر إنه يهرب لما توترت الأوضاع في عام 2018، ومن يومها هالولد ما حد قاعد يتابعه ولا حد ألقى القبض عليه. يعرف منه أسامة وسعيد، استعانوا فيه في ارتكاب الجريمة علشان يقتلون أخوه وزوجته وعياله. الحين جابوا أسامة وسعيد والمجرم محمد، هذا مجرم متمرس، قالوا لنا بيكم يعني تفهمون شلون كانت يعني السيناريو والجريمة. اكشفوا على مصيبة ثانية. قال هذا محمد، قال أنا طلبوا مني أسامة وسعيد الأخوان هذول أني أساعدهم في جريمة قتل، يبي يقتلون أخوه، وأنا صراحة ما عندي مانع، وعرضوا علي مبلغ من المال. فلما رحنا كان بعد صلاة المغرب يعني على الفطور، دخلنا على طول. قالوا لهم شلون دخلتوا على طول؟ لحظة وقف شوي، ارجع مرة ثانية، أنتم وصلتوا إلى بيت فاضل؟ قال إيه نعم. وبعدين؟ قال الباب كان مفتوح. ليش كان مفتوح؟ قال ما أدري، في واحد يعني منسق لنا العملية علشان يكون الباب مفتوح احنا ندخل ونرتكب المجزرة هذه. سألوا أسامة وسألوا سعيد الباب شلون كان مفتوح، من اللي فتحه؟ قالوا لا الباب ما كان مفتوح. هني تضاربت أقوال المتهمين، رجال الأمن حسوا إن في واحد رابع معاهم. قالوا لحظة خلونا نرجع حق منه، حق الشايب. قالوا لا تعال، ترى عيالك اعترفوا عنك. شلون؟ مو صحيح الكلام هذا وكذا. المهم ينهار ويعترف كذلك بالدور اللي قام فيه. قال فعلا أنا زرت ولدي قبل أذان المغرب وقعدت عنده، وكانوا قاعدين على السفرة، سفرة الفطور، ولدي فاضل وزوجته آلاء، وكنت ألاعب عيالي اللي هم أحفادي يعني عمر وإيليا. فلما جاء وقت الأذان أنا قلت لهم خلاص أنا بستأذن بروح بيتي علشان أفطر. أولدي فاضل قال لي يا يبا مستحيل تروح، وتعال وانت من يسوي لك هناك فطور، أفطر معاي الله يخليك، وأنا ما صدقت على الله ترضى علي، وانت زعلان واتهمتوني زور بقتل أمه يا يبا، وإحنا برمضان خلاص يا يبا تعال أفطر معاي واكسر الشار. قال يا ولدي أنا ماني زعلان عليك ولا شيء، خلاص الموضوع انتهى يعني قديم، وأنت مالك ذنب يعني، لكن أنا ترى بروح أفطر مع أخوانك أسامة وسعيد. قال أكيد يا يبا يعني أنت مو زعلان؟ قال لا مو زعلان. المهم قال لا خلكم قاعدين على السفرة لا تقومون، أفطروا عليكم بالعافية. لما طلع الشايب اللي هو أبو فاضل ترك الباب مفتوح، أشر حق منه؟ حق العصابة. قال لهم يلا ادخلوا، اللي هو أسامة وسعيد والمجرم اللي معاهم ولد الهبيل، أو يدخلون ويرتكبون المجزرة. أول ما اقتلوا فاضل وزوجته وكذلك عمر. في هاللحظة لما دخلوا قدرت إلياء إنها تهرب. وين راحت المسكينة هذه البنت الصغيرة؟ راحت إلى المطبخ. من اللي انتبه عليها اللي كان واقف برا يعني باب الصالة أو الحوش يعني؟ اللي هو الجد. لا لا لا أبصدمكم بحقارة بعض البشر، أبصدمكم. الجد هو اللي شاف إلياء لما استطاعت إنها تهرب من العصابة وراحت المطبخ تبي تتخبى، لما شافت هذول يقتلون أمهم وأبوهم وكذلك أخوها. من اللي بلغ؟ اللي بلغ الجد. راح نادى على أسامة وسعيد قال لهم الحقوا إلياء موجودة داخل المطبخ، يعني اقتلوها إيه كذلك. الله أكبر على الجد هذا. وفعلا يدخلون وراء إلياء ويقتلونها ويحطون جثتها جنب جثة أبوها وأمها وأخوها اللي أصغر منها. كانت صدمة ترى إلى الآن، يعني صار لهم تقريبا الحين أكثر من 25 أو 23 يوم في ليبيا قاعدين يتظاهرون أهل كباو يطالبون بتنفيذ الإعدام العلني على أسامة وسعيد والمجرم محمد، وكذلك على الأب الحقير اللي هو أبو فاضل اللي اشترك في هالجريمة هذه بدون رحمة ولا رأفة، وقتل أولده وقتل زوجته علشان فقط يعني كانوا حاطين في بالهم ليش ما قتلوا بس فاضل، ليش قتلوا عائلته؟ لأنهم اكتشفوا أن الشقة فعلا مسجلة باسم آلاء زوجة فاضل، فهو الموضوع كله طامعين بفلوسه، فلوس ولدهم يبي يقتلونه علشان يورثونه، لكن إذا قتلوا فاضل الورث كله يروح حق زوجته. قالوا يبا خلونا نقضي على العائلة بالكامل، ليش ندوخ نفسنا؟ وفعلا نفذوا هالجريمة هذه، وإلى الآن ما بدت المحاكمة طبعا، لكن إن شاء الله أبشركم بتنفيذ حكم الإعدام فيها المجرمين، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.